برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب آل البيت مع آل البيت ومع بيت عائشة الصديقة بنت الصديق الحبيبة بنت الحبيب المبرأة من السماء، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبل الهجرة بعام في شوال، ودخل بها بعد الهجرة بعامين في شوال، زينها نساء الأنصار وأدخلتها أم رومان أمها على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: بارك الله لك فيها وبارك لها فيك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في كوب من لبن فشرب وأعطاها فاستحيت ثم شربت منه. دخل في حجرة متواضعة وفي أساس متواضع، غرفة تكفيه وتكفيها، غرفة تعلمونها جميعا تلك التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق وعمر. عائشة لها خصائص وفضائل تختلف عن نساء النبي جميعا، عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من السماء بوحي في منامه أن تلك هي امرأة. عائشة هي الفكر الوحيد التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة الصوامة كانت تصوم العام ولا تفطر إلا في العيدين، الزاهدة العابدة صاحبة العطاء والجود. عائشة الفقيهة أعلم النساء، عائشة إذا اختلف كما يقول أبو موسى الأشعري الصحابة في مسألة في حديث كانوا يلجأون إلى عائشة فيجدونه عندها، أفقه الناس أعلم الناس بعلم الفرائض أي علم المواريث. يقول مسروق التابعي الجليل: كانت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إليها فيتعلمون ويسألونها عن الفرائض أي علم المواريث. عائشة أعلم العلماء أعلم الصحابة السبع الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تجاوزت الألف. تخيل الصحابة كلهم في سبعة نقلوا لنا العلم، أكثر من روى العلم سبعة، كانت منهم عائشة، روت كما قلنا 2210 حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. السبع أبو هريرة بهذا الترتيب، أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة، واختلفوا في ترتيب عائشة مع أنس، ثم بعد عائشة عبد الله بن عباس، ثم بعد عبد الله بن عباس جابر بن عبد الله، ثم أبو سعيد الخدري. فكانت أحد السبعة الذي روى أكثر العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. خصائص عظيمة لابنة الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم وجدها قد أسعدك، قد أسعدك، فكانت تنتبه إلى الصغائر كما كانت تعلم الكبائر، كانت تراعي النبي، تتجمل له وتجمله، ترجل له شعره، تصرح له شعره وتعطره، فدخلت إلى قلبه وألهمه الله عز وجل حب هذه الصديقة بنت الصديق، فانتشر بين المسلمين بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في المدينة، انتشر كلمة الحب، كلمة الحب التي يستحي بعضنا منها، انتشرت بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. أنس بن مالك يقول، وأنس أنصاري ما عاش مع خديجة وما علم عنها شيء، ولكن يقول ما يراه في واقعه في أيامه، يقول أول حب، أول حب في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، بل أن مسروق التابعي الجليل الذي كان يروي عن السيدة عائشة لم يقل في روايته للحديث حدثتني أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقول ماذا اسمع؟ علم الحديث يرويه لنا ويروي حديث مسروق عن عائشة أم المؤمنين مبرأة من السماء، يقول حدثتني حبيب الله صلى الله عليه وسلم. تخيل المعنى اللي احنا بنستحي منه، اننا نقول انا بحب مراتي او مراتي بتحبني، المعنى اللي بنستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، يأتي عمرو بن العاص وقد أرسله قائد على سريا لحرب لقتال في ذات الثلاث. فيعود عمرو بن العاص منتصرا فيستقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبله جمع من الصحابة منتصر، فأراد أن يقتنف من النبي كلمة عن مكانته وهو منتصر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هو بيفتكر لأن هو قائد منتصر حيقول له أنت. قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم على الفور أمام الجمع من المسلمين: عائشة مراتي. حضرتك تعرف تقولها، تقدر تتعامل مع هذا المعنى، المعنى الجليل الجانب العاطفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. فقال: بل من الرجال. قال: أبوها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيت هذا المعنى الطيب الجليل؟ وعائشة تختبر النبي: كيف حبك لي؟ اوصف لي حبك لي. قال: كعقدة الحبل. وفي رواية: كعقدة في الحبل. العقدة بتاعت الحبل لما تجيب حبل وتربطه وتعمل فيه عقدة. قال لها: حبك في قلبي كده مربوط عليه. قال: كعقدة الحبل. تقول عائشة رضي الله عنها: فتركته حينا وكلما آتي إليه أقول له: كيف حال العقبة؟ كيف حال العقبة؟ فيقول: على حالها زي ما هي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خير من تزوج وعلم الرجال كيف يكون الحب للزوجة وكيف تكون الحياة العاطفية في البيت دون حرج. دون حرج أصبح في المجتمع معنى الحب من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فإذ الصحابة يرسلون هداياهم، هدايا الصحابة تمر وأكل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وكانوا ينتظرون اليوم الذي هو فيه في بيت عائشة، فيرسلون له الهدايا والمزيد من الهدايا في ليلة عائشة، فحزنت باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فقالوا: كبيرة منا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدر قرار للمسلمين أن يأتوا بهداياهم في أيام لنساء أخريات لا عائشة فقط بهدايا. وكان الأمر لأم سلمة أن تتحدث في ليلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمت نساء يناشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. الهدايا عايزينها تيجي كل يوم مش بيتها. فلم يرد عليها. وفي رواية قال لها يا أم سلمة لقد ألهمني الله حب عائشة، لم ينزل الوحي في ليلة وفي لحاف أنا نائم فيه إلا في بيت عائشة. فقالوا من يكلم وله قرب من قلبه أكثر منا؟ إنها فاطمة زهراء النبي، ريحانة النبي، أم أبيها. فكلموا فاطمة، فذهبت فاطمة في بيت عائشة في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله نساؤك يناشد لك العدل في ابنة أبي قحافة. العدل القلبي ما حدش يقدر عليه، لكن القسمة الليالي والطعام هذا هو العدل. أما العاطفة فلا يسيطر عليها أحد. فقالت له هذا القول، فقال أي بني يا بنتي أتحبين ما أحب؟ كلام لينا ولفاطمة. أتحبين ما أحب؟ قالت نعم يا أبتي. قال لها فأحبي هذه، حب عائشة. وكلام لينا، حب عائشة، أمنا عائشة، حب عائشة إيمان، وسب عائشة كفر. حب عائشة إيمان وسب عائشة كفر. كان يكنيها بأم عبد الله. عبد الله ده مين؟ هي لم تنجب. عبد الله هذا هو عبد الله بن الزبير بن أسماء، أول مولود في المدينة ابن اختها. كناه بها، كناها به لأنها كانت تحبه. وكان يكلمها فيقول لها يا عائش، وكان يقول لها يا حميراء، لأنها كانت حمراء جميلة، فكان يصغر كلمة حمراء إلى يا حميراء. كان يشرب من مكان وضعت فاها عليه فشربت، فيضع هو فاه عليه فيشرب. كانت تتعرق العرقة، يعني تأكل شتة اللحمة، فتأكلها فيأخذها فيضع فاه على موضع فاها على قطعة اللحم. يقول لها إني أعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبا. قالت كيف تعلم ذلك؟ قال إن كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت علي غضبا تقولون لا ورب إبراهيم. تقول نعم صدق، ولكني لا أهجر إلا اسمك. لا أهجر إلا اسمك. تقوم معه تتبتل إلى الله. يقول لها دعيني أنادي ربي. تقول له أحب قربك وآخر هواك. عائشة عند مرضه وجد نساء النبي أنه يشتاق أن يبقى في بيتها، فكان في مرضه ينقل كل يوم إلى بيت من بيئات أزواجه، فاجتمعت نساء النبي واتفقنا على أن يبقى في بيت عائشة، وظل في بيتها 12 ليلة حتى جاء الموعد، وكانت تعالجه وتراعيه، فأجلسته على صدرها واختلطت أنفاسه بأنفاسها، فدخل عليهما عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، وكان في يده سواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم من شدة مرضه، كأنه يريد السواك، فأخذته من أخيها وقدته، ولأنه كان به غلظة على النبي صلى الله عليه وسلم فلينته بريقها، ثم أعطته النبي فتزوج به، فكان آخر ما اختلط بريق النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة. ثم بعدها وفته المنية، رفعت روحه، فمات صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه بين نحرها وسحرها، أي على صدرها. تلك عائشة التي تسب من فنانين، تسب في قنوات لعينة، فعائشة حبها إيمان وإسلام، وقصفها وسبها كفر. عودوا إلى رب فاستغفروا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. جانب عاطفي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نكون مع زوجاتنا، وكيف تكون الزوجة مع زوجها. معنى ينبغي أن نعيش عليه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة. ود، أين هذا الود والحب في بيوتنا؟ يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم درس عملي قدوة، كيف كان مع زوجته. هذا الود نحتاجه في بيوتنا. الشاب يتزوج وتجد فيه حب رومانسي، وما هذا بالحب الحقيقي؟ فإذا ما دخل بزوجته فتر هذا الحكم، وإنما الحب الحقيقي هو الذي يكون بعد الزواج. لا أحتاج منك أن تكون رومانسيا مع زوجتك في بيتك فحسب، لا أحتاج أن تذهب إليها، وهذا مطلوب بهدايا وبوردة. لا أحتاج منك مثلا أن تعطيها وردة، ولكن أحتاج منك ومنك أن تكون أنت الوردة، أنك تكون أنت الوردة. الحب الحقيقي هو لهذا الرجل والزوجة التي توجد السعادة في البيت، وتراعي الزوجة أو يراعي الزوج، هذا هو الحب الحقيقي. فإذا ما فطر لأمر من الأمور هذا الحب، بقي الوفاء لهذا الحب الذي بدأناه في حياتنا الزوجية. تبدأ معه من الصفر وترعاه، فإذا ما وصل وأصبح من الأغنياء تركها وتزوج بغيرها. أين الوفاء وأين الود؟ لا نحتاج البيوت أن تكون على حب، فقد يفتقد بيت الحب ولكنه لا يفتقد الوفاء. يأتي رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول له: إني أريد أن أطلق زوجتي. فقال: لما؟ قال: لأني لا أحبها. قال: يا أخي، لم تبنى البيوت على الحب فقط، وإنما أين التذمم والوفاء؟ معاني طيبة نحتاجها في بيوتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا. اللهم صب علينا في مصرنا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا في مصرنا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا في مصرنا الأمن والأمان صبا، اللهم صب علينا في مصرنا الأمن والأمان صبا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. Yeah.